إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، أي لسان، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. هذه الوصية الجامعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، بمن يوصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوصي بالمرأة، وكان أول من نفذ هذا الأمر وطبقه هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما يروي الحاكم والإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أكمل المؤمنين خلقا، أكمل المؤمنين خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خيارهم لنسائهم. وفي الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر يوم أن طاف بآل محمد، يعني ببيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يوم أن طاف بآل محمد 70 امرأة في ليلة واحدة، في يوم واحد، 70 امرأة كلهن يشكون أزواجهن. فصعد عليه الصلاة والسلام المنبر فقال: خيركم لأهله، وأنا بأبي وأمي وروحي يا رسول الله، وأنا خيركم لأهلي. إذن كيف ملك النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح قلوب نسائه وتعلمون أن الرجل إن كان له امرأتان شاب رأسه فما بالك بمن له 11 امرأة اللواتي مات عنهن رسول الله 9. إذن كيف ملك قلوب تلك النسوة وكيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع إلى قول الله، والله تسعد، لأن بعض الناس يظن أن النساء كالشياطين، بل المرأة كلها شر، وينسبون إلى علي رضي الله عنه وأرضاه قولا لا يصح نسبته إليه. يقال أنه قال أن المرأة كلها شر، أعوذ بالله أن يقول علي هذا الكلام، أن المرأة كلها شر، وأشر ما فيها أنها لا بد منها، وأشر ما فيها أنها لا بد منها. وهذا لا يستقيم. كيف يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الكلام وزوجته بضعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء بهذه الطريقة. وانظر رعاك الله إلى هذا الميزان، من ينظر إلى المرأة على أنها شيطان، ومن ينظر على أنها ريحانة من الرياحين. بعضهم يقول إن النساء شياطين خلقن لنا، ونعوذ بالله من شر الشياطين. والآخر يقول إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. إذن الميزان الذي لا بد أن يستقيم هو ما ورد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إكرام المرأة والإحسان إليها والتجاوز عن زلاتها. الله عز وجل خلق حشرتين، خلق النحلة وخلق الذبابة. النحلة لا تقف إلا على زهرة، ولا تقع إلا على وردة، ولا تسرح إلا في بستان. وأما الذبابة فإنها لا يطيب لها عيش إلا في المزابل والقمامة، أجلكم الله، فإنها إن رأت قذرا أو نجسا وقفت عليه. أخلاق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إنما كانت أخلاق النحلة، لا يتوقف عند خطأ أو زلة أو عثرة، بل يتجاوز، بل يعفو ويصفح ويغض الطرف كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة، وخديجة على الراجح أنها تكبره 15 عاما، فلما ماتت والله ما نسي خديجة، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما غرت على أحد من النساء كما غرت على خديجة. لماذا؟ من كثرة ما يذكرها ويثني عليها رسول الله. بعد كم؟ بعد 14 عاما من موتها تقول عائشة ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة إلا وقال ابعثوا إلى أصدقاء خديجة. إذن مفتاح من مفاتيح قلب الزوجة أنك تكرمها وتكرم من تحب، تكرمها وتكرم من تحب. عائشة غار، ففي رواية، في الرواية الأخرى تقول يا رسول الله عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني مرة كبيرة في السن، فأنا ساقطة حتى معروف من عجائز قريش وقد أبدلك الله خيرا منها، وتشير إلى ماذا؟ إلى نفسها. الآن هذا تجاوز، تعلم محبة خديجة عند رسول الله. انظر إلى رسول الله الذي لم يفرط بحب خديجة ولم يفرط بحب عائشة، ولكن الميزان واحد. قال: والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني يوم أن كذبني الناس، وآوتني يوم أن طردني الناس، وواوتتني بمالها ونفسها. أي وفاء وأي إكرام لامرأة ماتت من 14 عاما. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمقابل ما كان يسمي عائشة في أكثر الأوقات، إن لم يداعبها باسمها كان يداعبها بكنية أبيها، بلقب أبيها، كان يقول لها يا ابنة الصديق. إكراما لمن؟ للصديق، وإكراما لعائشة. إذن إكرامها وإكرام أهلها حسن الإصغاء إليها، وهذه حقيقة من المسائل التي قد نعاني منها جميعا، لأن المرأة هكذا جبلت وهكذا خلقت، أنها كثيرة الكلام وتحب من يسمع منها، وأحب من وأحب إليها من يسمع إليها زوجها. أحيانا ما تستطيع، تأتي الزوجة تريد أن تبيع لك نشرة الأخبار وتشرح لك ما وراء الخبر والتعليقات اللي وراء الخبر والآراء، كلها تقولها لك، كيف تصبر عليها؟ انظر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم زرع، حديث عائشة، قصت له عائشة قصة 11 امرأة والرسول يصغي ويسمع. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس عنده عمل؟ هذا الذي بعثه الله لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، ليهديهم إلى طريق العزيز الحميد، عنده وقت يسمع قصص نساء، واحدة كذا وواحدة كذا، طويلة وواحدة قصيرة وواحدة، ولكنه استمع، استمع. وبعد أن انتهت عائشة من سرد القصة كاملة، قال لها بالأذن الصاغية والقلب الواعي الذي حفظ ما قالت، قال: يا عائشة قد كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع قد طلق وأنا لم أطلق. يعني حفظ ما قالت، أو حفظ ما قالت وعلق عليه بكل إصغاء. إذن الإصغاء للزوجة مفتاح لقلبها، دعها تتكلم، اسمع منها، حاورها. وهناك مسألة يا إخواني من مفاتيح قلوب النساء، هي مسألة فن استخدام لا. لا دائما تجري على ألسنتنا، جيب لنا الحاجة الثانية، لا ليش؟ كيف؟ أنت دافعين ولا أنا دافع؟ هذه الكلمة لا نجيد استخدامها ولا نحسن استخدامها. الرجل قد يقول لا، لكن عليه أن لا يقول لا بطريقة الحرف، ولا يعترض اعتراضا بحيث يكسر قلب المقابل، ولكن عليه أن يتلطف، عليه أن يتدرج، فإن المواجهة أحيانا تكسر القلوب، بل تفك عرى الزوجية، بل تفك الميثاق الغليظ. فإذا دائما نحاول أن نقلل من كلمة لا بالصورة المباشرة، وإنما نقولها بتلطف، بحيث أن الإنسان لو طلب منه شيء من أهل بيته ورفض هذا، يجب أن يرفض بتلطف ولا يشعرهم بأنه هو صاحب السلطة المطلقة وأن القرار قراره وأنهم لا حق لهم في الكلام، وإنما يتدرج معهم ويتلطف كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل وكما كان الصحابة يفعلون. امرأة عبد الله بن رواحة افتقدته ذات ليلة وإذا به غير موجود في الفراش، خرجت وإذا هو يخرج من بيت جارية له، أما ترك فراشه وذهب عند من؟ عند الجارية. الآن ضبط ايش؟ متلبسا. ماذا قالت له وهددته وتوعدته؟ كيف تترك فراشي وتذهب إلى الجارية؟ عبد الله بن مسعود قال له ما أصبتها، ما أصبتها. كان بإمكانه عبد الله بن رواحة كان بإمكانه أن يقول، بإمكانه أن يقول هي ملك يميني وأنا الرجل وأنا السيد، عجبك ولا ما عجبك الباب يسع جمل، كان بإمكانه يقول هذا الكلام، لكنه قال ما أصبتها. قالت اقرأ القرآن، فأخذ يقول لها أبيات من الشعر تحسبها هي قرآنا، فقال لها شفت أنا قرأت عليه القرآن وأنا إيش ما أصبتها، يعني ما قربت نحو الجارية، ما نمت معها. ألم يكن باستطاعته أن يتصرف بسلطته الرجولية؟ وللرجال عليهن درجة، ولكنه لا يريد أن يكون سيد اللحظة ويخسر المرأة هذه التي علم رسولنا عليه الصلاة والسلام أصحابه، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يفعل مع نسائه. الاهتمام بالمرأة، الاهتمام بما تريد أن تشعرها باهتمامك أو أنها مهمة عندك، مما يقع فيه وخاصة الشباب الذين يتزوجون حديثا، أول ما يتزوج وهو لسه في مرحلة العقد كل 10 دقائق متصل فيها، كل ساعة نزلها مسج. بعد ما يتزوج أول شهر قلت المكالمات شوي، قلت المسجات، بعد سنة تستجد منه رسالة ما يعطيها. فتشعر المرأة ماذا؟ أنها كانت في حياته في أول الزواج مهمة، وبعد مرور هذه السنة أصبحت لا قيمة لها. يذكر أحد المشايخ أن رجل أخذ زوجته وراح شهر عسل، نزلوا في فندق وهي تمشي من في باب الحجرة تعثرت بالسجادة وسقطت، فقام فزعا بسم الله عليك بسم الله عليك إن شاء الله ما تعورتي، لا بأس لا بأس عليك. الآن هذا التصرف جميل، بعد سنة ذهبوا إلى نفس الفندق نزلوا وتعثرت في نفس السجادة، ايش قال لها؟ من العمى ما تشوفين انت؟ ايش الفرق بين هذا وبين هذا؟ اعطاها في اول الزواج كلاما بنت عليه ماذا؟ انه انسان طيب وخلوق وصاحب، لكن بعد مرور السنة اختلف الوضع تماما. نقول ايها الاخوة، اشعارك بالاهتمام يجب ان يكون متوازنا. بعض الناس يقول لك يا اخي لا اهتم فيها واثني عليها دائما وكذا، حتى لو جابت لك صحن زيتون قل الله ما اجمل، كيف زيتون من الشجرة حطوها في الصحن، ايش هي فعلت فيها؟ لا، لا تجعلها بحيث انك تثني عليها في اول الزواج لدرجة انها تتصور نفسها وصلت مرحلة الكمال والقمة في الانوثة والقمة في الجمال والقمة في رعاية الزوج، ثم بعد ذلك تتفاجأ بعد عام بأنك كل هذه الألفاظ وكل هذا الثناء ذهب في مهب الريح. لا بد من التوازن، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن يمتلكها الزوج ليفتح بها قلب زوجته حسن الإنفاق، حسن أن الإنفاق على المرأة. الله عز وجل أمرنا بالأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إكرام المرأة في حدود عدم الإسراف، في حدود عدم التبذير. البعض قد يكون أنعم الله عليه بالمال ولكنه يغدق على زوجته العطاء المادي وهو لا يحاسب ولا يراقب، لأن المال كثير بفضل الله عز وجل. ونسأل الله أن يغنينا ويغنيكم ويغني جميع المسلمين. لكن لا بد من ضابط، الضابط هو عدم الإسراف. ولذلك تجد المرأة لما يبدأ الزوج ينفق ثم يرى أنه مسرفا مسك يده، تقول أصابه البخل، الآن هو بخيل، بالأمس كان كريم اليوم بخيل. لماذا؟ لأن الميزان قد اختل. فلا بد من الإنفاق بالمعروف، لا بد من الإنفاق بما فيه خير. اسمع إلى هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، يعني اعتقت رقبة، اعتقت عبد أنا، ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظم دينار أيهم؟ وأعظم ذلك الدينار الذي أنفقته على أهلك. إذن الإنفاق على الأهل والإكرام لهم هذا أمر مطلوب، ولكن بحدود ما قال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بل أنفق على المرأة وعلمها الصدقة، وعلمها حسن التصدق، وعلمها أنها ترتبط بالله عز وجل بهذا المال. لا يكون المال الذي بين يديها سيدا لها، بل هي سيدة هذا المال. فهذا كله يكون مفتاحا لقلوب النساء. وهناك أمور كثيرة قد يطول بنا المقام ونحن نذكرها، لكن أقول مجمعها ذلك هو حسن المعاملة وحسن العشرة بين الزوجين. وملاك ذلك كله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقي الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ويسأله معاذ يقول: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني الكلام الذي نتكلم به سيحاسبنا ربنا عليه؟ أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إخواني، كلمة أذكر بها فإن الذكرى تنفع المؤمنين. البعض قد يستغل الحرية الممنوحة للصحافة أو للإعلام أو للمنابر، قد يستغلها وهو لا يدري، وهو يظن نفسه أنه يقدم خيرا لمجتمعه وللناس جميعا وللبلاد. أقول أيها الإخوة، يجب الكلمة قبل أن تخرج تفحص، يفحصها الإنسان، لأن أنا قد أقول كلمة أريد بها حق، لكن يفهمها من يستمع ويحملها على غير المحمل، وبالتالي تحدث فتن لا يعلمها إلا الله. فإذا أقول لمن يملكون منابر ويملكون أقلاما، أقول اتقوا الله في بلدكم واتقوا الله في دينكم، فإن الكلمة قد تقولها اليوم ولا تلقي لها بالا وتظن أنها حق، وربما تكون حقا، لكن قبل أن تنظر إلى الكلمة التي تقول انظر إلى من يسمع، هل سيضعها في موضعها الصحيح أم أنه سيطير بها وبالتالي يكون وبالا على نفسه وعلى بلده وعلى دينه. فإذا أقول لابد أن تكون الكلمة موزونة، لابد أن تكون الكلمة مفحوصة قبل أن تخرج إلى الناس. يا أصحاب الأقلام، أنت عندما تدخل على مواقع بعض الجرائد في الأنترنت، والله ترى العجب العجاب، يقول لك الحرية، حرية الصحافة، على عيني وعلى راسي حرية الصحافة، لكن دماء الناس ليس فيها حرية، لكن سفك دماء الناس ليس فيها حرية، انتهاك أعراض الناس ليس فيها حرية، التهجم على الناس ليس فيها حرية، حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية غيري. هل يقول قائل أنا والله أشغل الجهاز على أعلى ما يكون في بيتي وجاري إلى جهنم؟ قال لماذا؟ قال أنا حر. حر في بيتك ما لم يخرج الصوت إلى جارك. فإذا إخواني أقول فلنتق الله فيما نحن فيه من حرية، هذه نعمة من الله فلتسخر في طاعة الله، فلتسخر في الإصلاح، ولكن لا تسخر في إثارة الضغائن والأحقاد، لا تسخر في إشعال نار الفتنة، وإنما تسخر فيما فيه خير للجميع. فأقول المنبر أمانة والقلم أمانة، والله لنقف بين يدي الله ولنسأل عن هذه الأمانة، أحفظنا أم ضيعنا؟ وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وحد به الصف واجمع به الكلمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.